اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا ما علمنا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض علينا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة الأعراف، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا وما زلنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله موسى مع عدو الله فرعون، وكيف أن فرعون وملأه سلكوا طريق التعنت والإصرار على الكفر، ولاقى موسى ومن آمن معه منهم ملاقة. وقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يسوقهم إلى الخير، وذلك حينما ابتلاهم بالسنين ونقص من الثمرات، رجاء أن يتضرعوا إلى الله، أن ينيبوا إلى ربهم، إلا أنهم أسندوا هذا إلى التشاؤم والتقيم، فجعلوا ما نزل بهم بسبب شؤم موسى ومن معه، بل إنهم زادوا الثيم بالله، فقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين، لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وهذا يعني كما قال أهل العلم أنهم أنزلوا الآيات التي جاءتهم من عند الله ليوقنوا من خلالها أن موسى مرسل من عند ربه، أنزلوها بين اثنتين، إما أن يكون ما حل بهم بسبب شؤم موسى ومن معه، وإما أن يكون ما نزل بهم بسبب سحر موسى، على اعتبار أنهم قطعوا له كما قال مليكهم الذي استعبدهم من دون الله وهو فرعون، إن موسى كبير هؤلاء السحرة الذي علمهم السحر. ومن هنا جاء قولهم وقالوا مهما تأتنا به من إيه؟ من آية، من علامة، من دلالة تشير إلى صدقك وكذا وكذا وكذا، لتسحرنا بها. وهذا يعني أنهم اعتقدوا أن هذه الآيات هي ضرب من ضروب الإيه؟ السحر. فحاجة من الاثنين، يا فعلا هو شيء جاء من عند الآلهة فيكون بسبب أن الآلهة غاضبة على موسى ومن معه، فيكون موسى ومن معه مصدر سوء من على هؤلاء، وإما أن يكون ما جاء بفعل موسى فيكون هذا عن طريق أنه أنه ساحر، وأن ما حدث حدث بسبب سحره، يبقى لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، لن نصدق ولن نؤمن بأي حال الأحوال. قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى يرسل البلاء شيئا فشيئا، فينزل أخفه، فإذا ساق العبد إلى ربه رفع الله البلاء، وإن لم يحدث فإن الله سبحانه وتعالى ينزل بالناس ما هو أشد. فإذا أصروا على كفرهم وعتوهم استأصلهم الله سبحانه وتعالى بعذاب من عنده. ومن هنا الله سبحانه وتعالى ساق إليهم ما هو أشد، فماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ فأرسلنا عليهم الطوفان والزراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. أرسلنا عليهم الطوفان. أهل العلم اختلفوا في بيان وفي تفسير كلمة طوفان، فبعضهم رأى أن المراد بهذه الكلمة الأمراض المهلكة والآفات التي تسببت في موت الكثيرين من قوم فرعون. طيب هي كلمة طوفان يقصد بها الموت والهلاك؟ ده من معانيها، ده من معانيها. قال نعم. قالوا اقرأ إن شئت قول الله سبحانه وتعالى فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. طاف طائف، ايه هو الطائف؟ ايه هو الطائف؟ كان يوم ربي العذاب مش كده، الهلاك، فأصبحت كالايه؟ كالصريم. يبقى حل بها ما أحرقها وما أهلكها، وهي الجنة التي كان يمتلكها هؤلاء الذين أرادوا منع المساكين حقه حقه. خلص. إذن كلمة طوفان وطائف تطلق في اللغة ويراد بها الشيء المهلك. هذا يعني كما قال البعض أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم أمراض وأوجاع ابتلاهم بها فمات الكثيرون منهم. هذا تفسير وبيان. هناك تفسير آخر وهو التفسير الراجح، وأقول الراجح لماذا؟ لأنه هو التفسير الذي ذهب إليه جل السلف وجل المفسرين وفي مقدمتهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فيقول ابن عباس الطوفان هو الماء الزائد عن الحد الذي يسبب غرقا وهلاكا، يطوف بكل شيء. وعارفين لما بيقوم طوفان بيدخل يطوف بكل شيء، يعني ايه؟ يدخل البيوت ويدخل كذا ويدخل كذا ويدخل كذا ويدخل كذا ويدخل كذا، خلاص. والبعض قال ان شوف اول شيء ذكر في هذه الآية الطوفان، سبقه بالسنين ونقص من الثمرات، دي ورا منها على طول ايه؟ الطوفان. ليه؟ قالوا نحن بشؤم موسى ومن معه منعنا الماء، اذا اعتقدوا ان خلاصهم لن يكون الا بايه؟ بالماء. فجاء الماء هلاكا له، هلاكا له. ولذلك لقلت لكم من ذي قبل ان القضية مش قضية ان مية تمنع او مية تأتي، لا، القضية قضية انني احتاج الى تقدير الله، فاذا منع منع بقدر، واذا جاء جاء بايه؟ بقدر. ولو خرج الشيء عن حد القدر، ان يجي بالقدر الذي يتفق مع مصلحتك، وده بيكون بتقدير من الله، فالله سبحانه وتعالى ان اخرج الشيء عن قدره اعرف ان الهلاك ساحل. ولذلك قلت لكم الحديث الذي هو في صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر في يوم جمعة، فجاء رجل وقف عند باب المسجد وقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وتقطعت السبل، فادع الله لنا أن ينزل الماء. كان في جد في المدينة طبعا ترتب عليه هلك المال، المال خلاص، الزرع والزرع مال احترق وكذا وكذا، والماشية مال، ما تجد ما تشربه ولا وما تأكله، خلاص. والنتيجة جاع العيال وتقطعت اليد السبل، خلاص انسد أمامنا كل طريق. الخلاص فين؟ هو بيعتقد كده، فادع الله لنا أن ينزل الماء. راوي الحديث سيدنا جابر على ما أذكر يقول: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ربه وليس في السماء قزعة فهي كالزجاج الصافي. قزعة يعني ايه؟ يعني ولا حتة سحاب صغيرة كده، هي زي الزجاجة اللي ايه الصافية، صافية ما فيها اثر لسحابة. يقول جابر: فاذا بقزعة من سحاب تأتي ثم تتتابع السحب فصب الماء علينا صبا، خلاص فتحت السماء. يقول: حتى رأيت الماء يقطر من لحية رسول الله. بدأ الماء يخش من سعف النخيل اللي كانوا قد يعني جعلوا به سقف المسجد، وبدأ ينزل على المصلين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلل لحياته. يقول: فظل الماء ينزل حتى الجمعة المقبلة، يعني قعد 7 أيام لا ينقطع. في الجمعة التي بعد هذه الجمعة النبي يخطب، إذا بالرجل فقال: يا رسول الله غرق المال خلاص وجاع العيال، وهو برضو الدنيا خير بي خلاص كده، وهلكت الماشية وتقطعت السبل، فادع الله لنا ان يمسك. انت عايزها مفتوحة ولا مقفولة؟ شوف الكلام، انت عايزها ايه، مفتوحة ولا مقفولة؟ لا انا عايزها بقدر بقى. ولذلك النبي لو قال اللهم امسك كان هيجي الراجل الجمعة اللي بعديها يقول له نفتح، مش هنخلص مش هنخلص. فشوف النبي دعا وقال ايه، قال اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الجبال والآكام والضراب، الجبال والضراب الضرب الجبل الصغير والآكام الأودية المرتفعة. فدعا ان يكون الماء حوالين المدينة وينزل على الجبال وبين الأودية عشان يمشي ويحصل ايه ويجيلهم فيأخذوا منه بالقدر الذي يحتاجونه إليه. ولذلك كان جالي مرة واحد كان جماعة المغفلين الطيبين، المغفل دي مش شتيمة يعني، مش تقول راجل بيشتم، مغفل يعني مصاب بغفلة، عنده قلة علم، قلة العلم بتورة الغفلة، ما يفهمش ايه اللي بيدور حواليه. ما ايوه ايه فدي، قال انا عايز اقول لك حاجة، جماعة بتوع المشايخ بتوع سلطنة عمان دي تعبانين خالص، صحيح العلم يعني، طيب ليه هنا يعني بما حكمنا؟ قال كان في جلد هناك ودخلنا ونصلي في مسجد كبير معروف بين المساجد الجامعة، ويف شيخ كبير عندهم قوي بيدعي ربنا ويشترط عليه، يشترط عليه اللي ايه، عمال يدعي له يا رب نزل المايه بس ليه عمال، ومش عارف تكون فين وتكون فين. دي السنه بعينها، لكن هو لجهله اعتقد انه ايه يشترط على ايه، يشترط على ربه. لا انا بطلب من قادر، مش انا بقول ايه بطلب من ايه، من قادر، من قادر، والقادر يجيبها كده ويجيبها. الم ترى ان الله ايه يسجي يعني يامر يسوقه، يسوق فسوق السحاب وانزاله، ده بامر من مين؟ من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. اذا المساله مساله، ليست مساله منع ولا مساله فتح، لا هي مساله ايه، ها تقدير من الله سبحانه وتعالى، تقدير من الله سبحانه وتعالى. فشوفوا ما اصابتهم السنين والجد، فقالوا بس هذا بشؤم موسى ومن معه، ولو لم يكونوا شؤم لما منعنا الماء. ربنا لهم تبخروا الماء، ها ايه اللي حصل، ايه اللي حصل، غرقوا. الذي فارسلنا عليهم الايه، ها الطوفان. الشيء الغريب العجيب بقى في اللي انا في كل الاشياء الاتيه دي، انها اصابت القبط ولم تصب بني إسرائيل. يعني الطوفان في الماء في في في في, في النيل ارتفع وغرق الدنيا. الماء يدخل بيت القبطي ولا يدخل بيت الإسرائيلي. شفت هذه؟ شوف سبحان الله البيتين جنب بعض. لو بيت القبطي غرقان وبيت الإسرائيلي إيه؟ زي ما هو. يدخل أرض القبطي ولا يدخل أرض إسرائيل. إذن هي عملية موجهة. شو بقول إيه؟ موجهة بأمر من مين؟ من الله. موجهة موجهة. وعشان كده وعشان كده هيتهم موسى اتهام خطير قوي. يقول لك الله اشمعنى البيتين جنب بعض؟ اشمعنى ما تخش هنا ما تخش هنا؟ والاشياء اللي جايه بقى كلها هتسمع فيها عجب. يقول لك اشمعنى؟ وفي النهايه برضه ذلك هيرد كل اللي بيحصل ده الى ايه بقى؟ يقول لك هو ده السحر بقى. هو ده السحر بقى. خلاص؟ ولذلك والله مهما فعلا جاءتهم من ايه ما زادتهم الا كفر والعياذ بالله. يبقى دي ارسلنا عليهم الايه؟ الطوفان والجراد. طبعا الجراد حشره طائره، انا مش عايز اقول حشره اقول طائر وخلاص. كلكم عارفينه، عارفين الجراد. الجراد يقول ما بقي لهم في زروع، عشان تبقوا عارفين يعني في زروع قد تعيش في الماء كثير. فقالوا يجي الجراد بقى يقضي عليه. البعض الاخر قال ان الطوفان مكث اسبوعا، قعد اسبوع ثم اقلع. خلاص لما بيقلع الارض بتبقى ايه؟ ها بتبقى ايه؟ مطينة كده طينية كده. فانتشر فيها الايه؟ الجراد. وبدأ الجراد يدخل عليهم البيوت ويلاحقهم في كل مكان ويفسد عليهم كل شيء كل شيء، ولا يستطيعون منه خلاص. كميات غير عادية وأسراب وأفواج من الجراد ما استطاعوا أن يهنأوا بعيش معه. من هنا بقى كان لأهل العلم كلام في موضوع الجراد والجراد، عشان تبقوا عارفين له عندنا في الشرع أحكام خاصة، أحكام خاصة. فتكلم أهل العلم أولا في أكل الجراد، ثانيا في قتله، ثانيا في حكم قتله. يعني ما هو هاجم ناسه، طب ده حصل معانا نقتله أو لا نقتله؟ واتكلموا عن قتله في الحل وفي الحرم. في الحرم يعني انت عارف ان في اشياء يحرم قتلها في الحرم واشياء يباح قتلها. حكم قتل الجراد حكم اكله وحكم ايه؟ قتله. وحكم الدعاء عليه، الدعاء عليه. ولذلك ثابت ان قد تبع علي واشياء لا يجوز لك ان تسبها ولا ان تلعنها ولا ان تدعو عليه. يعني زي البرغوث، وعندكم حديث هتلاقي اللي عنده ابسط كتاب الترغيب والترهيب بتاع الحافظ المنذري، وممكن ايه عند الكثيرين منكم. ففيما رهب فيه هتلاقي باب كده النهي عن سب البرغوث. اشتموز النهي عن سب البرغوث. احتاج فيه حديثا لا تسب البرغوث فانه ايقظ نبيا للصلاة. كان هينام عن صلاة فجر راح داي ارسل علشان يقوم يصلي. فتيجي تقول له بقى الله يلعنك الله يخرب بيتك زي ما بيحصل كده، لا يجوز شرعا شرعا. ومن هنا بدأوا يفتحوا هذه الأبواب في قضية الجراد. الجراد الشيء الذي ينبغي أن تعلمه أن الشرع عندنا قد أباح أكله ما لم يثبت كما يقول ابن العربي المالكي أن فيه سميات كالجراد الأندلس. جراد الأندلس كان فيه نسبة سمية كده فطبعا فيه ضرر، فيه ضرر، فإذا لم يكن فيه هذا فالشرع قد أباح أكله. فهناك حديث في صحيح البخاري، تفتح كتاب الأطعمة خلاص تلاقي باب أكل الجراد، وهتلاقي في معظم كتب السنة، فتجد حديثا لعبد الله بن أوفى يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل يأكلون. وفي حديث تعرفينه أحلت لكم ميتتان وأحل لكم دمان، الميتتان السمك والجراد، والجراد تأخذ الجرادة تأكلها على طول، إن لم تأكل فلا تحرم. يعني إحنا متعودناش نأكله فما تقول حرام، ولذلك يجي مصيبة عند بعض الناس بدام إحنا متعودناش نأكله نحرمه، لا لا يقولن أحد بهذا، فالشرع أباح أكله، لكن أنا لو جابوه قدامي والله لو نطق مش حق، أنا بقولها لك أهو تعافيه نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حرم الضب ولكن ما أكله، لما قدم له أبى، قالوا أحرام؟ قال لا، ولكن ليس عندنا فإن نفسي تعافيه، خلاص مش متعود عليه، يبقى نفسي تعافيه خلاص، مش مش مش ميالة له. مش ما في ناس مثلا ما بتحبش تاكل البامية، مثلا انا مثلا ما باكلش الخبيز وما باكلش السبانخ، خلاص يبقى حرام، لكن خلاص ما تعودتش ولا عودوني من الصغر ان انا اكلهم، خلاص ما اعتدت هذا، ما اعتدت هذا. فقالوا، ولذلك جت رواية وبقول فيها ضعف عشان ما لقيش ورقة جايه لي فقلت كذا، والرواية الله خلاف انا بقول فيها ضعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الجراد قال جند من جنود الله لا احرمه ولا اكله، لانه الرواية دي استأنسوا بيها بان النبي لما اباح اكل الجراد ما ثبت انه اكل جراد في يوم من الايام، فالرواية مع ضعفها الا ان اهل العلم يستأنسون بها ويقولون النبي احله وما اكلاه، فما خلطش الامر، خلطش الامر بين انه ما اكله فتقول حرام، لا بكره، فكان يعافيه كما يعافي الايه الضب. ولذلك في رواية في سنن الدماجي ايضا فيها ضعف أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يتهادين الجراد على طرف القصعة. طبعا قلت يعني رواية ضعيفة لا يحتج بها، لكن الصحيح هو أن النبي أباح أكل أكل الجراد، ويؤكل حيا ويؤكل ميتا. ذا اللي نفسه يعني عمر كان يتمنى ان يكون في الجزيرة العربية جراد، كان بيتمنى هذا، فصاحت رواية عنه ان يقول يا ليت عندنا منه شيء. خلاص الله نفسه قبل هذا، قبل هذا ايه المشكلة، لان النبي حله، فكان يقول يا ليت عندنا منه شيء. بل ان البغوي يذكر حديثا عن ابي امامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتهت مريم من ربها لحما لا دم فيه، اشتهت اللحم فيه دم، فساق لها الجراد. اهو ده لحم ما فيهوش ايه في دم، فيهوش دم، فاكلت. دي الوقت نص على ان مريم هي الاخرى اكلت، اكلت الجراد ودعت له قالت اللهم أعشه بغير رضاع وتابع بينه بغير شياع. أعشه بغير رضاع يعني محتاجش أن يرضع. ولذلك الجرالة بتولد على طول سوء طريقة في الحياة خلاص. يبقى دي أعشه بغير إيه؟ رضاع. وتابع بينه بغير إيه؟ شياع. الجراد يتبع بعضه بعضا دون أن يصدر صوتا. شياع الصوت. فقالوا يدعت الجراد بهذا والله أعلم. اللهم عيش بغير ضاع وتابع بينه بغير إيه؟ بغير شياع. شياع. إذا تفهم من هذا أن الشرع عندنا قد أباح أكله، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ ها؟ يعافيه. كان إيه؟ يعافيه. طيب قتله. بعض أهل العلم رأى أنه لا يقتل لا في حل ولا في حرم حتى ولو أفسد. قالوا لأنه جند من جنود الله ويأكل من رزق الله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، فجاء في الحديث أنه لما سئل عنه قال هو جند الله الأعظم فلا تقتلوه. جمهور الفقهاء على جواز قتله في الحل إذا حقق فسادا. في الحل إذا حقق فسادا. قال وأما حديث جند الله الأعظم فلا تقتلوه فهو حديث ضعيف لا يصلح أن يكون دليلا في القضية. وأما أنه جند الله فقال الله تعالى لو أن إنسانا مسلما اعتدى على مالك ماذا تفعل؟ إنسانه واعتدى على مالك ماذا تفعل؟ هتعمل ايه؟ تدفع عن مالك حتى ولو ادى ذلك الى موتك او قتله. ولذلك من مات دون ماله فهو ايه؟ شهيد. يبقى تدفع عن مالك حتى لو ادى هذا الى قتله، مش كده ولا ايه؟ فقالوا اذا كان الشرع اباح لك ذلك مع الانسان إذا أراد أن يفسد عليك مالك، فما بالك بقى بالجراد؟ فلما يجي يخرب بيتي ياكل زرعي هقعد اتفرج عليه وأقول جند من جنود الله؟ ها؟ واسكت. قال لا، الكلام فيه تغفيل، فيه تغفيل. وقتما، وده جمهور أهل الفقه على هذا، وقتما يلحق بك الضرر يبقى على طول إيه؟ ها؟ تقتله. يقتل بس كده عرفني. تقتله دفعا عن نفسك، دفعا عن نفسك يبقى يقتل. ده في الحل. طب وفي الحرم؟ وخاصة بقى اذا انت خدته في الحرم علشان تاكله. طب انتوا عارفين ان في الحرم بيحرم ايه؟ الصيد. طيب واحد قال لك ده حلال واعد ومحرم كلا جرال راح وخلع حطيته في بوق، نقول له عليك دم ولا ما نقولوش؟ ازاي اللي صاد ارنب وازاي اللي صاد دجاجه؟ مش كده؟ اهو مش حاجه بتتاكل؟ صل رتب عليه حكم اهو، يريق دم ولا ما يريقش دم؟ جمهور اهل الفقه عليه دم كده على طول، لانه يعتبر قد صاد شيئا ها ياكله. البعض الاخر بيقول مع الوش دم. ليه؟ ليه؟ قال لان الجراد حكم صيده حكم صيد البحر، وانت عارف ان الشرع لما حرم عليك الصيد وانت محرم حرم عليك صيد الايه؟ البر، ولم يحرم عليك صيد البحر، فقالوا الجراد يعد من صيد البحر، يعد من صيد الايه؟ البحر. قالوا ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه هو من صيد البحر فإنما هو نفرة الحوت. نفرة الحوت يعني ايه؟ عطسته. فقالوا من الحوت يعطس عطس كده روح مطلع ليه؟ مطلع الجراد ده. فالنبي قال فيه وصيد البحر فإنما هو نفرة ايه؟ نفرة الحوت. الحوت طبعا جمهور اهل الفقه زي ما قلت لكم قالوا عليه ذنب ويبقى صيد. طب بدون قالوا ده صيد بحر والحديث اهو. قالوا هذه الرواية رواية شديدة الضعف ولذلك آثر الألباني عليه رحمه الله أن يذكرها تحت عنوان حديث موضوع. حديث ايه؟ موضوع. فقالوا كلام غير سليم غير سليم. آخر الأشياء التي نتكلم عنها في موضوع الجراد هل ندعو عليه أو لا ندعو عليه؟ فبعض أهل العلم جوز الدعاء عليه واستدلوا على هذا بحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي يحدث به جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على الجراد فيقول اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه وباعد بين أفواهه ومعايشنا واقطع جابره إنك سميع الدعاء. النبي كان بيدعي عليه كده أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه وباعد بين أفواهه وإيه ومعايشنا واقطع جابرة يعني استأصله عن آخره إنك سميع الدعاء. فقال له رجل يا رسول الله تدعو عليه وهو جند من جنود الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو نصرة الحوت. يبادي عليه ولا مدعيش؟ قال لا مدعيش. ثم الحديث اهو انا اشارت الى الرواية دي آنفا بانها رواية ايه اللي جاء فيها نصرة حبي رواية وصلت الى حد الوضع. لذلك التلميذ نفسه لما ذكرها علق بان في سندها من عرف بانه يروي المناكير والغرائب وما الى هذا فرواية وصلت الى حد الضعف. فلم يثبت ولم تثبت رواية لا بأن النبي دعا على الجراد ولا حتى على أن ندعو عليه. وكيف ندعو عليه وهو قعمة لنا زي ما قلنا أحل الله لنا أن نأكله. لكن في النهاية ما في شيء في خلق الله إلا وهو جند من جنود الله يأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. ولذلك إن أمره الله أن يعطيك خيره يعطيك، وإذا أمره الله أن يسلط عليك سلط عليك. فسلط الله الجراد على قوم فرعون فأفسد عليهم حياته وظل معهم أسبوع كما يقول أهل العلم. طيب اتعظوا أن يريش فيه ربنا ينقلهم من طفار وجراد يصيبهم بايه؟ بالقمل. فقال الله والقمل. ايش القمل؟ القمل جمع قمولة. ايش القمولة؟ ايش القمولة؟ طبعا قد يتبادر الى ذهنك الأملة يعني خد بالك انت تحكوا لي فيكوا حد مأمن يتبادر للجه انها القملة يعني وده أبعد الأقوال. يعني هناك من قال إنها القملة وإن الرجل أصبح رأسه يعني تملأ قملا وكبر عليه حياته فلا ينام ولا يجلس ولا ما زال جربان عمال يغرس فيه خلاص. ده أضعف الأقوال وأبعده. وإنما القمل كما فسره ابن عباس، احنا قلنا مش جمع قاملة، جمع ايه؟ قملة. القملة كما قال فيها ابن عباس هي السوس الذي يملأ الدقيق والحنطة والأشياء. عارف السوس ده؟ فيجيب أي أكل يلاقوه مليان القمل له، فأفسد عليهم طعامهم. طعامهم. البعض بيقول إن القمل شيء أسود يشبه القمل، قاتل للمواشي حتى الإبل، يعني مش بيفسد طعامه بس، لا ويفسد إيه؟ المشية، يقعد ينقص في لحمها في عظامها كده. وهذا يعني أنهم حلموا أجل نعمة من نعم الله وهي نعمة الطعام، سواء كان مما يطغى ويؤكل أو سواء كان من اللحوم. فالقمل أفسد عليهم طعامهم، أفسد عليهم طعامهم. طبعا بقول إن أضعف الأقوال قال القمل القمل في الرأس، لكن أرجح الأقوال إن السوس اللي عرفه ده الذي يملأ إليه الطعام. طبعا هناك أيضا تفسير آخر بيقول القمل البراغيث، وأنا لم أجد إني من أسماء البرغوث إنه قمل. فهو القمل كما فسرها ابن عباس اللي هي الإيه؟ ها؟ السوس دي، والعياذ بالله أفسد عليهم طعامه. ظل الأمر أسبوعا كما يقول أهل العلم. اتعظوا هل ما اتعظوش؟ القرآن في كل مرة هيقول لك أنا بعمله إيه؟ يعني يقعد معهم بلا أسبوع وأنا أجلت هم يرفع كيف كان يرفع عنه وبعدين يعود إليهم بلاء من نوع آخر، لأن الآية جاية معايا، الآية جاية معايا نفس الصورة. خلاص فمكث أسبوع آدي القمل، ترفع القمل الحال كما هو عليه، يوم ربنا يبتليهم بالضفادع. طبعا انت عارف الضفدع بقى ولا مش عارفينه؟ عارفين الضفادع، وليها حكم احكام في الشرع عندها وضع استعاره. فقالوا ان الضفادع يعني ما تركت شيئا الا وجد فيه، يفتح اناء الطعام يلاقي مليان مليان ضفادع، يفتح مش عارف الدولاب يلاقي مليان ضفادع. درجة كما والله بعض السلف يقول ان احدهم كان يخشى ان يتكلم يفتح بقه كده لا تقذف يعني ضفدع جواه. وكل الحاجات اللي انا بقولها دي يجدها القبطي ولا يجدها الاسرائيلي. موجهه موجهه يعني قم لو عند القبط، عند الاسرائيليين ما فيش، اللي امن موسى ما فيش الكلام ده خالص خالص، ويبقى جاره وجنبه فيش الكلام ده خالص، فيش الكلام ده خالص. فالضفادع افسدت عليهم كل شيء. شوف بعد ما كل واحد كان يخشى يتكلم يفتح بقه ينط له جوه ضفدع، خلاص افسدت عليهم كل شيء. طبعا احنا عندنا في الشرح ثناء على الضفادع وتحذير من قتلها. هناك رواية صحيحة أخرجها أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع من أبو كلس. وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما كما صح عنه قال لا تقتلوها فإن نقيقها تسبيح. شوف الصوت اللي بيطلع ده سبح الله. ولذلك قالوا هي اكثر اهل الارض تسبيح، ذات لا صوتها ده شغال كده على طول. عشان كده لما نزلنا مرة في بلدة من بلاد الريف وكان في صحبتي اخ فاضل وبعدين استضافونا في بيت من البيوت. طبعا كل الليل بقى اول ما جينا ننام ومسكتنا بقى الضفادع. صحيحنا بقى ايه يعني الله يخرب بوكم مش هننام في ليلتنا. سبحان الله العظيم. قلت له يا اخي مش كفايه انت نايم وهي بتسبح لله يعني اجتمع اجتمع. فما كان يعلم هذا. شوف فان نقيقها ايه والله تسبيح تسبيح فهي لا تنقطع عن التسبيح لا رب العالمين ونهى النبي عن قتلها. بل انه ورد في حديث ان صاحب طب اراد ان يستخدمها في الدواء فنهاه النبي. يعملوا عليها زي ما بيعملوا عليها دلوقتي تجارب ويبيض الضفدع مقطعين او مشرحين. هذا لا يجوز شرعا وهذا من جهل المسلمين. هذا لا يجوز شرعا ونهى النبي عنه. لا يجوز شرعا باي حال من الاحوال. وفي النهايه كما قلنا هي جند من جنود الله سبحانه وتعالى. وانظر كيف سلطها على فرعون وقومه فكبرت عليهم حياته. يجدها القبطي ولا يجدها الاسرائيلي. قل هذا الامر اسبوعا ثم رفع. عادوا الى ربهم في الطبع لا. وكل مره اقول لك كان بيرفع ازاي انا لسه ما قلتش. لان بقول زي معانا ربنا كل والدم. فاقول كانت او كان البلاء الخامس عندنا الطوفان والجراد والحمل والضفادع. البلاء الخامس اللي ايه الدم. يقول الاهل العلمي اني النيل واحدة خلاص يذهب القبطي. وكلمة قبطي دي اللي كان بيسمى بيها ها اهل مصر مش قبطي يعني نصراني. لا دي كانت تسمية لاهل مصر. يأخذ الماء من النهر او من بئر او من عين يرفعه الى فيه ليشرب يجدوه دما. يجي الاسرائيلي يأخذ من نفس الماء يرفعه الى فيه يجدوه ماء. يقوم التعصير ان القبط كانوا مستعبدين بني اسرائيل. يقول يجي السيد يتكلم شغل اسرائيل عنه تشرب ميه وتشخد نفس كلها كل تبرخاته ليه الدم الميه ويشرب ميه. يقول طيب خد اللي معايا وهات اللي معاك. وياخذ الماء من الاسرائيلي يشربه يجده دما. وياخذ الاسرائيلي الدم من القبط يشربه يجده ماء. ربنا يقول له ببدل ما تبدلش. النتيجة واحدة. النتيجة ايه واحدة. طب عايزين ايات اكتر من كده ايه يعني. في ايات اكتر من كده ايه. سبحان الله. وانظر ربنا سنها ايه. هي لم تكن ابتلاءات بقدر ما هي ها ايات تشير دلالات تشير الى صدق موسى على النبي عليه الصلاة والسلام. زي ربنا يقول آيات هذه دلالات على صدقه. ايه مفصلات. ايش مفصلات؟ البعض رأى ان دي صفة ذات. مفصلات يعني واضحة بينة لا يخفى امرها على احد. واضحة بينة مفصلة واضحة بينة. والبعض الاخر قال المفصلات اي فصل بين بعضها وبعض. يعني كان بينها وبين بعضيها. وعشان لما تيجي تقرا الايه صلى عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم تفتكر ان هم كلهم كل دول جم في وقت واحد. قال لا مفصلات فصل بين كل منها. دي خدت وقتها وبعدين دي خدت وقتها وبعدين دي خدت وقتها. لم يختلط بعضها ببعض ولم تكن جميعها في وقت واحد. وصلت وصلت. يبقى المفصلات يتحملها على الذات انها واضحه بينه يبقى شيء وارد. او تحملها على الوقت يعني فصل بينها وبين بعضها. آية الطوفان خدت وقتها، ثم جاءت آية الجراد وخدت وقتها، ثم جاءت آية القمل وخدت وقتها، ثم آية الضفالع أخذت وقتها، ثم آية الدم أخذت وقتها، ففصل بينها وبين بعضها. ولذلك قال أهل العلم واللفظ يشير إلى هذه وتلك. لذا رقم واحد آيات كانت واضحة، وآيات فصل بينها وبين بعضها، ما نزلت جميعها في يوم واحد، يوم واحد لا، دي خدت ايام ودي ايام ودي ايام ودي ايام، خلاص. طيب لانت القلوب، لانت امنوا بالله، ايقنوا ان ما نزل بهم هو غضب من الله وبلاء، ايقنوا ان موسى على حق، ايش فعلوا؟ شوف الايات بقى هتقول لك ايه، شوف الايات هتقول لك ايه، ايش عمله وكيف تصلح، والايات هتنص ايضا كيف كان بيرفع عنه بالبلاء، يجي الطوفان وبعدين يرفع، يجي الجراد وبعدين يرفع، كيف كان يحدث هذا، ها الرفع يحدث امتى وليه وليه. وده اللي لو حبيت تعرفه وتكملوا معايا يبقى ان شاء الله تعالى هتجيني يوم الاحد بعد القادم ان شاء الله وقدر، لاني انا الاحد القادم هبقى مريح الاسبوع ده وكده ان شاء الله. واعتقد يعني ان الانسان بيحتاج انه يريح، ولا ما يريحش، يريح الله يسامحك يا اخي ما يريحش. اه طبعا تمام، حاجه انت بتريح. فهنلتقي يوم الاحد اللي بعد القادم عشان ما يجيش بقى واحد الاحد القادم وهو جاي من اخر الدنيا ما جاش الله مش عارف ايه روح ده علي، او يمضي في خناق الحاج احمد، طب مش عارف ايه، والحاج احمد يقول لي ما انا الحيطه بقى واللي كل شيء امسكه في خناقي. طب انا بقول من دلوقتي اهو الاحد بعد القادم، ما انا بقول اهو يعني ادعوا لي الله، يعني ادعوا لي الله، ربنا يبارك فيكم جميعا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ان شاء الله الشيخ علي يتفضل للصلاه لاني ما استطيع ان انا اصلي ولا داعي. اقم الصلاه.